بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 8295. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الإخوة في الله، كم هو عظيم عند الله عز وجل أن نجتمع في مجلس من المجالس التي يحبها الله عز وجل ويرضى عن الجالسين فيها. وما أبرك تلك الأوقات، وما أعظم تلك اللحظات التي نختلسها اختلاساً من حياتنا المزحومة بشتى وسائل المغريات. ولو أجرى الإنسان مقارنة أو مقايسة دقيقة لساعات حياته، وعرف كم يقضي منها في طلب العلم وفي رياض الجنة وفي مجالس الذكر، وكم يقضي منها في طلب الدنيا وفي الاشتغال بالدنيا والأولاد والعمل، لوجد أن ما ينال الآخرة من النصيب قليل جدا، بينما لا يبقى له في الآخرة إلا ما كان من هذه الساعات المباركة. فليحرص الإنسان عليها وليجعلها في صلب برنامجه حتى تكون ديدنه، وأيضا تكون خلقا له ما دام على هذه الحياة يطلب العلم ويتابع حلقاته ويزاحم طلاب العلم في مجالس العلم بالركب، ليستظل بظل عرش الله يوم القيامة، ولتحصل له السكينة وتغشاه الرحمة، ويذكره الله عز وجل في من عنده كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة. يقول الأخ عاجل عاجل عاجل 3 مرات، وفي الحقيقة ما هو عاجل يعني، لكن قد قرأته فلازم أجيب عليه. يقول: ما حكم من يضع شيئا لكي يحجز مكانا لأخيه في المسجد؟ هل هذا يجوز أم لا؟ احتجاز الأمكنة في المساجد سواء للندوات العلمية أو لصلاة الجمعة غير جائز في الشرع، لأن المسجد لمن سبق، فإذا أردت أن تحجز مكانا فاسبق إليه، وهو المكان الوحيد في الدنيا الذي يتساوى فيه الناس. ممكن يكون أصغر إنسان في المجتمع في الصف الأول، وممكن يكون أكبر إنسان في المجتمع في الصف الأخير، ولا يستطيع الكبير أن يأتي إلى الصف الأول ليقيم منه الصغير، لأن الناس عند الله في هذا المجلس سواسية. في غير هذا المجلس لا، ينزل الناس منازلهم، ولكن في المساجد لا، لا ينبغي لإنسان أن يحتجز مكانا لآخر جالس في بيته أو يروح يقضي مشاغله ثم يأتي ليتخطى الرقاب ويجلس في الصفوف الأولى وغيره ممن جاء قبله في الصفوف الخلفية، بل الأول للأول، ولا ينبغي احتجاز المواقف. كان بودي أيها الإخوة أن يستمر الحديث في الأسباب الموجبة لعذاب القبر، لأنها مواضيع متصلة بعضها ببعض، ولكن لما كانت الأسئلة كثيرة والوقت لا يكفي للإجابة عليها في آخر كل لقاء، وحسب ما وعدت فإني إن شاء الله سوف أجيب عليها هذه الأسئلة باختصار لأنها كثيرة جدا. يسأل الأخ يقول: أنا من الذين قاموا بإيداع مدخراتهم في البنوك الربوية منذ مدة طويلة لعدم علمي بحرمة ذلك، وهذه المدخرات لها فوائد يعني أرباح ربوية، وحيث علمت في هذه الأيام أن التعامل مع هذه البنوك هو بالربا، أعاذنا الله وإياكم من ذلك، نرجو التكرم بإعطائنا كيفية معالجة الموضوع والتوبة إلى الله عز وجل منه. وإذا كانت هذه الأرباح لا يجوز التصدق بها ولا يجوز أكلها، فهل يجوز إنفاقها في بناء مسجد؟ وهل تستعيد جميع تستعاد جميع الفوائد أم لا؟ ما دام الله يا أخي قد أيقظ قلبك ورزقك التوبة والإنابة فاحمد الله على هذا، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يعني الذي يبلغه الأمر من الله بترك الربا والعودة إلى الحلال وسحب أمواله من البنوك الربوية ثم يستمر متجاهلا أمر الله، فإنما يعلن الحرب على الله عز وجل، والله قد أذن بمحاربته، ومن حربه الله قهره، لأن الله غالب على أمره. وماذا يستطيع أن يصنع المرابي حينما يقف لمحاربة الذي له جنود السماوات والأرض والذي هو على كل شيء قدير؟ أتحاربه بأموالك وسياراتك وعماراتك وأقياسك؟ لا، إنك ضعيف لا تستطيع أن تقف لأي غرض من أغراض هذه الحياة، فضلا عن أن تستطيع أن تقف لمواجهة رب السماوات والأرض. فالله يقول: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فإن تبتم، بلغتكم الحجة وقامت عليكم المحجة، فتبتم فلكم رؤوس أموالكم، لا تظلمون ولا تظلمون. يراجع الإنسان حساباته ويعرف مقدار المدخرات التي أودعها في البنك، ثم يأخذ رأس المال. أما الأرباح والفوائد التي هي خسائر وليست بفوائد، لأن الله يقول: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، فلا يدعها للبنك، لأنه إذا تركها للبنك فقد أكل الربا وتعاون معهم على الإثم والعدوان، وإنما يسحبها من البنك. ولا يأكلها لأنها حرام، حرام أن يأكل المال الحرام، ولا يتصدق بها على مسلم لأنه يؤدي إلى أكل مال حرام من قبل مسلم، ولا يبني بها مسجداً أو شيئاً مما له علاقة بعبادة المسلمين، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيباً. قال العلماء: يأخذ هذه المبالغ ويضعها في المصالح العامة، مثل تسوير مقبرة أو حفر بئر أو تعبيد طريق أو بناء ملجأ أو مسكن للأيتام. وآخر ما سمعت من كلام بعض أهل العلم أنه إذا وجدت لديه مثل هذه الأرباح يرسلها للمجاهدين الأفغان، لأن المجاهدين يشترون بها أسلحة يقتلون بها أعداء الله الكفار، فمال خبيث نقتل به الخبثاء فنتخلص منه في أحسن وجه إن شاء الله. السؤال الثاني يقول: سمعنا أنه عندما فرضت الصلاة على المسلمين في ليلة الإسراء أنها فرضت 50 صلاة، فقابل النبي صلى الله عليه وسلم نبي الله موسى عليه السلام وطلب منه أن يدعو ربه للتخفيف إلى أن أصبحت 5 في العدد و50 في الأجر، فهل هذا صحيح؟ وسبب السؤال يقول: أن هناك أقوال تنفي ذلك وتفيد بأن ذلك ليس له أساس، وإنما تناقله اليهود ليكون لهم فضل لنبيهم على نبينا صلى الله عليه وسلم. لا، هذا الكلام صحيح، ورد فيه عدة أحاديث صحيحة، منها ما رواه الإمام أحمد ورواه الإمام النسائي ورواه الإمام الترمذي في سننه بسند صحيح، أن الصلاة حينما فرضت 50 صلاة، وما زال جبريل وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يتردد بين ربه وموسى حتى بقيت 5 في العدد و50 في الأجر. أما ما يتناقله اليهود من أن لسيدنا موسى عليه السلام فضلاً، فنبينا موسى عليه السلام هو نبينا حقيقة لا نبيهم، لأن دين الإسلام يفرض على كل أتباعه الإيمان بكل الرسل، ومن أنكر رسالة رسول واحد فقد كفر بجميع الرسالات. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد منهم. وأركان الإيمان 6: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. فموسى هو بريء من اليهود، ولو كان موجوداً ما وسعه إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، حينما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم نسخة من التوراة في يد عمر بن الخطاب يقلبها وكان صلى الله عليه وسلم يقصر أصحابه على التلقي من المنهج القرآني الوحيد بس، من أجل يطلع جيل فريد، فما كان يرضى أن تختلط الثقافات والقنوات الفكرية على أصحابه. فلما رآه قال: أفي شك يا عمر؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. ولا أشك مطلقا في فضل سيدنا موسى عليه السلام، وأنه من أولي العزم من الرسل، وأن الله يقول فيه: واصطنعتك لنفسي، ويقول: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وأنه كليم الله عز وجل، وأن الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: إنه لينفخ بالصور فأقوم فإذا بموسى ممسك بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أبعث قبلي أم أنا قبله. موسى له منزلة وله مكانة عند الله، وهو بريء من اليهود وليس نبيهم، بعد مخالفتهم لأوامره وتحريفهم لشريعته قد تبرأ منهم. ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، قال: لما؟ قالوا: لأنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه، فقال عليه الصلاة والسلام: أنا أحق بموسى منكم، فأمره فصامه وأمر الصحابة بصيامه، وها نحن نصومه في كل عام اقتداء بسنة رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. فالحديث صحيح، وقولتهم هذه مردودة، وموسى بريء منهم لأنهم قد خالفوا دينه وحرفوا وبدلوا. السؤال الآخر يقول: ما الفرق بين الكذب والتورية؟ ما الفرق بين الكذب والتورية؟ التورية يعني المعاريض، أن تجيب كلام يظهر فيه أنك تتخلص من الكذب وأنت من تصادف الكلام الذي يفهمه عنك. نقل عن بعض السلف أنه قال: إن في المعاريض مندوحة عن الكذب. يقول: في المعاريض مخرج ومهرب من أن تكذب. وقال عمر رضي الله عنه: في المعاريض ما يكفي الرجل عن الكذب، يعني ما يخلصه من ورطة الوقوع في الكذب إذا تورط. وقد أرادوا بذلك حالة واحدة هي حالة الاضطرار، إذا اضطررت اضطرارا كبيرا إلى أن تكذب فافعل مندوحة من المعاريض والتورية تتخلص بها من الكذب وأيضا من هذه الضرورة. أما من غير حاجة ولا ضرورة فلا يجوز الكذب، لا تصريحا ولا تعريضا. مثال ذلك مما نقل السلف من الأمثلة عن التعاريض والتورية أن معاذ رضي الله عنه كان عاملا لعمر. معاذ تعرفونه، صحابي جليل رضي الله عنه وأرضاه، إمام العلماء، يأتي يوم القيامة كلهم العلماء، علماء الدنيا منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، وكلهم وراه وهو قائد العلماء إلى الله عز وجل، الدكاترة والكبار والصغار كلهم من بعده. هذا معاذ رضي الله عنه بعثه عمر عاملا له، يعني أميرا على جهة. فلما جاء إلى المدينة ما جاء بشيء من الهدايا التي يأتي بها الأمراء والعمال لعوائلهم، من خوفه من الله ومن زهده وعدم يعني جرأة على أن يأخذ من بيت مال المسلمين ولو شيئا واحدا. فلما دخل على امرأته، وتعرفون طبع النساء، المرأة تريد شيء من الهدية ومن التكريم، قالت له: ما لك لم تأتي بما جاء به الأمراء غيرك؟ كل واحد كان على جهة، جاء بهدية، بملابس، بأكل، بفلوس. قال: إن علي رقيبا. فغضبت امرأته وقالت: يستعملك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستعملك أبو بكر فلا يضعون عليك رقيبا، ثم يستعملك عمر فيضع عليك رقيبا. فسكت، ثم خرجت من عنده وأشاعت الخبر بين النساء إن عمر اتخذ على معاذ رقيب، يعني مراقب عليه في عمله. فبلغ الخبر نساء عمر، وأبلغوا الخبر إلى عمر رضي الله عنه، فدعا معاذ قال: أنا أرسلت عليك رقيب؟ يا معاذ أنا أرسلت عليك رقيب؟ قال: إنها طلبتني فلم أجد إلا هذا الجواب، وأردت بذلك علي رقيبا وهو الله. يقول إن علي رقيب، هو يعني الرقابة الربانية، وهي فهمت الرقابة الأرضية. فقام عمر رضي الله عنه وأخذ مالا من بيت المال وأعطاه وقال اذهب به إليها واطلب رضاها، رضي الله عن عمر وعن عثمان وعن جميع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان إبراهيم النخعي إذا كان في بيته وطلبه أحد، إذا طرق عليه الباب واحد وهو في البيت ولا يريد أن يخرج، يقول لمرته إذا طرق الباب واحد وكان في البيت، طبعا ليس هذا معناته أن كل من دق عليك الباب تقول تجيب ذا الكذبة، لكن قد يدق عليك واحد الباب في وقت لا أنت معه على موعد، وفي نفس الوقت أنت مشغول أو في وضع لا يمكنك من استقباله وتستحي أنك ترده من عند الباب، أو قد يمكن لو رديته وقلت ما هو موجود تصير كذبة، أو تقول يعني أنا آسف ما أستقبلك، يمكن يزعل ويروح يسوي لك قضية ويقول طردني هذا اللي ما يستحي من عند الباب، فايش تسوي؟ كان إبراهيم النخعي إذا طرق الباب طارق وهو في البيت وهو على غير موعد معه. طبعا وأنت في بيتك حر، لست ملزم أن تفتح لإنسان إلا بوعد، أما إذا وعدته وقلت تجيني بعد المغرب أو بعد العشاء وطرق الباب وقلت له أو صرفت، هذا ما يجوز لأنك أخلفت الوعد. لكن إذا جاءك من غير موعد منك وفرض عليك الدخول وأنت في وضع لا تتمكن من أنك تستقبله، فأنت لك يعني الخيار في أن ترد بصراحة، لأن الله يقول فإن قيل لكم ارجعوا فيش فارجعوا هو أزكى لكم. وإذا أردت أن تعمل معاريض أو مندوحة من أجل أو تورية حتى لا يزعل عليك، فكان إبراهيم النخعي إذا طرق عليه الباب طارقا، إذا طرق الطارق بابه قال لزوجته قولي له اطلبه في المسجد، دور له في المسجد. وطبيعي أين يكون إبراهيم إذا خرج من البيت إلا في المسجد، فتقول إذا بغيت أدور له في المسجد، وهي صادقة، إذا بغيت أدور له في المسجد ستجده في المسجد. وكان آخر وهو الشعبي رحمهم الله إذا سئل وهو في البيت وأراد أن يتخلص قال لزوجته ضعي دائرته وحطي إصبعش في وسط الدائرة وقولي ما هو هنا، صدقت ما هو هنا، يعني ما هو في الجدر هنا، هو في البيت لكن ما هو هنا. وكان بعض السلف له في وهو يسكن في حلب، يسكن في حلب وكان له غرفة في بيته اسمها دمشق، فإذا طرق طارق وأراد أن ما يخرج راح في الغرفة وطرق الباب فين فلان، قالت في دمشق يعني في الغرفة، فيفهم ذاك إنه في دمشق الشاب فيروح يدور له هناك. هذه اسمها تورية، متى تكون؟ عند الاضطرار، أما بغير الاضطرار فلا، لأنها إنما تباح عند مثل يعني مثل الدواء تأخذه عند الحاجة، وإذا ما في حاجة فلا داعي للتورية ولا للكذب. يقول السائل إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها ولد صالح يدعو له. السؤال هل الميت يعرف الداعي له، وهل يعرف الذي أهدى له هذا الدعاء أو هذا الأمر الطيب؟ نعم، ذكرنا في الندوات الماضية أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلم يمر بقبر مسلم فيدعو له وهو يعرفه في الدنيا إلا رد الله وسلم عليه، إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. يعني أنت تمر على المقبرة هذه وفي هذه المقبرة أموات تعرفهم أنت بالذوات فتسلم على العموم وتخص بعد أحدهم بالسلام أو بالدعاء، يرد الله الروح على ذلك الإنسان في قبره ثم يرد عليك السلام. وقد ثبت في الصحيحين، حديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على القليب بعد بدر فنادى كفار قريش وقد جمعت رؤوسهم وجثثهم في الحفرة وقال يا أبا جهل يا أمية يا فلان ابن فلان هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قالوا نعم. قال أما أنا فقد وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال عمر يا رسول الله ما تخاطب من قوم قد جيفوا؟ قال والذي نفس محمد بيده لهم أسمع لخطابي منكم ولكنهم لا يستطيعون جوابا. ومن أراد المزيد في هذه المسألة فعليه أن يراجع شريط اسمه عالم الأرواح، وهو لندوة كانت قد مرت قبل كم ليلة اسمه عالم الأرواح، فيه جميع النصوص التي وردت بما يتعلق بهذا الموضوع. السؤال الثاني يقول أحمد الله عز وجل بين كل حين وآخر أختم القرآن وأدعو في نهايته وأنوي أجر وفضل بعض الختمات التي أختمها هدية مني إلى والدي، فهل هذا جائز أم لا؟ يسأل أخونا عن حكم إهداء العمل والثواب إلى الأموات. هذه القضية أيها الإخوة اختلف فيها العلماء، واتفقوا على أن الأموات ينتفعون من عمل الأحياء بأمرين. اتفق أهل العلم بالإجماع على أن الأموات ينتفعون بعمل الأحياء في أمرين. الأمر الأول ما تسبب فيه الميت في حياته، لأن الله يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى، فما تسبب فيه الإنسان أثناء حياته مثل العلم ومثل الصدقة الجارية ومثل الولد الصالح الذي يدعو له، فالعلم من نتاجك والصدقة الجارية من مالك والأولاد من عقبك الصالحين، فهؤلاء ينتفع بهم الميت. والدليل على ذلك الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وقيد الولد بالصلاح، فإن الصالح هو الذي يشفع ويستجاب دعاؤه في أبيه، أما إذا كان فاسد فلا يستجاب له والعياذ بالله. هذا على الإجماع. الأمر الثاني مما أجمع المسلمون على أنه يصل الميت بعد الوفاة هو دعاء المسلمين، فالدعاء للمسلم الميت أو الحي يصل، بعدين استغفاره، كونك تستغفر اللهم اغفر لوالدي اللهم اغفر لفلان هذا يصل، بعدين الصدقة عنهم، الصدقة المالية، عندك فلوس تريد أن تخرج شيء تقول اللهم اجعل ثواب هذه النفقة عن والدي، أو تذبح ذبيحة وتقسمها على الفقراء والمساكين، هذه تصل بإذن الله عز وجل. والحج هذا بالاتفاق، الدعاء والاستغفار والصدقة والحج هذا بإجماع أهل العلم أنه يصل إلى الأموات، ولكنهم اختلفوا في العبادات البدنية الأخرى مثل الصلاة وقراءة القرآن والصوم والذكر، هل يصل هذا العمل أيضا إلى الأموات؟ هل بإمكاني أن أصلي ركعتين وأقول اللهم اجعل ثواب هاتين الركعتين على نية أبي أو أمي، أو أن أصوم يوما أو يومين أو ثلاثة وأجعل ثوابها، أو أقرأ القرآن وأختمه وأقول اللهم اجعل ثواب هذه الختمة على نية والدي؟ هل هذا الكلام جائز؟ اختلف فيه أهل العلم على قولين. القول الأول وهو مذهب الإمام أحمد وأبو حنيفة أنه يصل، يقول الإمام أحمد وأبو حنيفة رحمهما الله أن الثواب يصل، واستدلوا ببعض العمومات في وصول الحج والصوم وبالقياس، وبأن الثواب حق للعامل، وما دام من حق العامل فإنه إذا وهبه لأخيه لم يمنع من ذلك مانع، كما لو كان حياً ووهب من حقه شيئاً لآخر لم يمنع من ذلك مانع، فاستدلوا بأدلة عمومية واستدلوا بالقياس على أنه حق للعامل نفسه، ومن حقه أن يهدي ثواب يعني ثواباً كسبه بنفسه إلى غيره. هذا رأي الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة. أما الإمام الشافعي والإمام مالك فيرون عدم وصول ثواب هذه الأعمال إلى الأموات، واستدلوا بحجج قوية، قالوا إن هذه العبادات عبادات متعلقة بعين العابد نفسه ولا تدخلها النيابة في الدنيا، فلا يمكن أن ينتقل ثوابها في الآخرة، إذ ليس في إمكانك وأنت في الدنيا أن تقول لواحد بالله صلي عني ركعتين، هل يمكن أن أحد يصلي عنك ركعتين؟ لكن يمكن أن واحد يتصدق عنك، ممكن تقول لواحد بالله من فضلك عندي 1000 ريال وأبغى أتصدق بها لكن ما عرفت فقراء تصدق بها على نيتي، ممكن أن يحج عنك إذا كنت غير قادر على الحج ولا تستوي على الراحلة، كما جاء في الحديث إن أبي شيخا كبيرا أدركته حجة الإسلام ولا يستوي على الرائحة أفأحج عنه؟ قال حج عنه. فهذه الصلاة وقراءة القرآن ممكن إذا قلني بقرأ أنا ولكني تعبان قلت لفلان بالله أقرأ عني؟ لا يمكن. عبادات يقولون لا تدخلها النيابة ولا يجوز أن يقوم بها المسلم عن الآخر، فما دام لا تدخلها النيابة في الدنيا لا يصل ثوابها إلى الآخرة. ها هذه حجة قوية. واستدلوا أيضا بما رواه النسائي عن ابن عباس بسند صحيح، سند الحديث صحيح، رواه النسائي قال صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه. واستدلوا على أن الإنسان لو مات كافرا، لو مات كافرا ثم أسلم ولده من بعده عنه على نيته لم ينتفع به. لو مات واحد كافر وبعدين ولده قال: اللهم إني دخلت في دينك وأسلمت لك يا رب العالمين، نيابة عن والد اللي مات كافر، هل ينفع هذا؟ لا ينفع هذا. قالوا: فما دام لا ينتفع بأصل الدين وهو الإسلام، لا ينتفع بفروعه وشرائعه وهي بقية الشرائع الأخرى. هذا مذهب الأئمة الأربعة في هذا الموضوع، وبعض العلماء يرجحون أنه لا يصل إليه إلا ما تدخله النيابة مثل الدعاء والاستغفار والحج والصدقة، والله أعلم. يقول: بعض المدرسات في المدارس تلبس الخلخال في رجلها، وإذا نصحت قيلت قالت: إنما ألبسه في المدرسة وأخلعه إذا أردت الخروج. لبس الخلخال في الرجل أو البناجر في اليد أو العصابة أو اللبة بالنسبة للنساء شيء مباح، ولكن لا ينبغي للمرأة إذا خرجت أن تظهره أو أن تهزه فيسمع الرجال قلقلته، فإن في ذلك فتنة. فإذا المدرسة تلبس الخلخال وهي تحتجب الحجاب الشرعي الكامل وتخرج إلى المدرسة مع محرم وتنتقل من السيارة إلى الباب المدرسة ولا يرى منها هذا الخلخال أو لا يسمع له قلقلة، فلا عليها شيء. وإن كانت التعليمات المبلغة في المدارس تقلي بألا تتزين المدرسات ولا الطالبات في دور العلم، فإن مواطن العلم وطلبه ليس مواطن زينة ولا استعراض عضلات ولا ملابس ولا ذهب، وإنما تكتفي المرأة بلبس الزي الموحد الذي تلزم به كافة النساء، والزي الموحد هذا ملزمين به حتى لا يصير في مجال للمنافسة، كل واحدة تجيب لها ثوب من أحسن ما يمكن، لا، كلهم سواء، القوية والضعيفة والفقيرة والغنية كلهم سواء. لكن لو لبست هذا الشيء ولم يكن هناك مخالفة للتعليمات والأوامر ولم يكن هناك تبرج بحيث تخرج ويراها الرجال أو يسمع قلقلة هذا الخلخال، فلا شيء عليها، لأن الله تبارك وتعالى يقول في آخر الآية من سورة النور: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فنهى الله عن ضرب الرجل، بمعنى أنها إذا لبست ولم تضرب برجلها حتى تقلقل أن ذلك مباح إن شاء الله. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يقول السائل: تكلمت في مساوئ الغيبة، ولكن ما رأيك في من يتكلم في شخص مثلا وليس قصده الغيبة وإنما قصده التحذير والتنفير من شرور هذا الشخص لأنه يتكلم بكلام مخالف لعقيدة الإسلام؟ جزا الله الأخ الكريم خير، لأنه نبه إلى أمر مهم جدا وهو متعلق بالأمور التي يجوز للمسلم فيها أن يغتاب ولا عقاب عليه. ذكر العلماء في كتبهم، وقد تكلم عن هذه المسألة بتفصيل الشيخ الإسلام أو حجة الإسلام الإمام الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين في ذكر آفات اللسان، وتكلم في الآفة 19 وهي آفة الغيبة بكلام عظيم يكتب بماء الذهب ولم يسبق إليه مثله. وأيضا تعرض لهذه المسألة الشيخ الإمام النووي في كتابه الأذكار وفي كتابه أيضا رياض الصالحين، وقال: إن أهل العلم جوزوا للمسلم أن يغتاب الآخر في ست حالات، في ست حالات يجوز للمسلم أن يغتاب. الحالة الأولى حالة التظلم، فيجوز للمظلوم أن يذهب إلى القاضي أو إلى الأمير أو إلى الملك فيتظلم ويقول إن فلان أخذ مالي أو هتك عرضي أو ضرب ولدي أو اعتدى على، هذه غيبة، لكن ما القصد منها الغيبة؟ القصد منها إيش؟ إزالة المظلمة، فهذا لا شيء فيه ولا تسمى غيبة. معلوم هذا؟ دليل هذا كثير من السنة، أن الصحابة كانوا يأتون ويشتكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء فيرفع الظلم عنهم ولا يعتبر ذلك غيبة. الثاني تغيير المنكر، تغيير منكر، فيجوز للمسلم أن يذهب إلى من بيده السلطة كرئيس الهيئة أو عضو الهيئة أو مدير الشرطة أو القاضي ويقول له إن فلانا يعمل كذا في يوم كذا، وقصده من هذا تغيير المنكر، ولكن عليه أن ينصح ذلك الذي عمل المنكر قبل الإبلاغ عنه، ينصحه مرة وثانية وثالثة، فإن انتصح فالحمد لله، وإن أصر على اقتراف الذنب وعمل المنكر لزم الإبلاغ عنه، ولا تسمى هذه غيبة. ثلاثة من الحالات حالات الفتية الاستفتاء، فيجوز أن يقول الإنسان للعالم أو للقاضي افتني في كذا، والأفضل له أن لا يسمي أحد، بل يقول ما تقول في رجل عمل كذا وكذا. ودليل هذه المسألة، دليل هذه المسألة حديث هند، والحديث في البخاري ومسلم، هند بنت عتبة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وزوجها أبو سفيان كان ينفق عليها ولكن بشح وتكتير، فقالت إن أبا سفيان رجل بخيل شحيح لا يصرف علينا، هل يجوز لي أن آخذ أنا وأولادي من ماله؟ قال خذي من ماله لك ولأولادك ما يكفيك بالمعروف. يعني فهي ذكرت فيه هذه الصفة ولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها جاءت تستفتي تقول هل يجوز إذا كان زوجي بخيل ومقتر علي ولا يعطيني الحقوق ولا الواجبات، هل يجوز أن آخذ من ماله بغير علمه ما يكفيني؟ قال نعم خذي. وهذا فيه إباحة للمرأة المسلمة أن تأخذ ما يكفيها من مال زوجها بشرط ألا تعتدي ولا تتجاوز الحد، ولا تتخذ من هذه الرخصة فرصة في السرقة من جيبه لمطالبها ولرغباتها، إنما إذا ما عندهم عيش داخل يوم ما في عيش وقالت مشان هب لنا خبزة، قال ما في أكل خلاص صوموا ذا اليوم، يا ابن الحلال الأولاد يبغون أكل، قال لا صوموا، الصوم طيب، وبدأ يعطيها، فتخرج من غرفته وتفتح جيبه وتأخذ ريال وترسل ولدها ويجيب عيش. لكن إذا كان البيت مملوء بالطعام وكل ما دخل وعلق الكوت جت ونزلت الهامية وراحت تشتري لها أكلات، تشتري لها ملابس، وتشتري لها أحذية، وتشتري لها، وتقول إن الرسول قد أباح لنا، هذا حرام سرقة. أباح الرسول صلى الله عليه وسلم لها أن تأكل وتأخذ ما يكفيها لقوتها الضروري بالمعروف، أما بالتجاوز فلا يجوز لأنه حرام. الرابع من الحالات تحذير المسلمين، تحذير المسلمين كجرح الشهود، إذا شهد شاهد عند القاضي وجاء المشهود عليه وقال يا شيخ هؤلاء الشهود فيهم جرح ليسوا بعدلاء، فقال الشيخ جب اللي يجرح فيهم، وأجل الجلسة وذهب هذا وجاب له شهود، وجاء عند القاضي قالوا نشهد لله أن فلان بن فلان ليس بعدل، عاق والديه، قاطع لرحمه، قاطع صلاة، خمار، زاني، لا يصلي، هذا وهو غائب، هذه لا تسمى غيبة لأن فيها حفظ للحقوق، إذ لو لم يجرح في عدالة هذا لقضي بغير حق. وأيضا المشاورة، إذا جاءك رجل يستشيرك وقال لك أنا أريد أن أزوج ابنتي وتقدم لخطبتها فلان، فما ظنك، ما رأيك، هل تشيرني؟ فالمفترض فيك والحق الواجب عليك بنص الإسلام أن تمحضه النصيحة وأن تقول له لا أنا ما أرضى لك، والله لو جاني ما أزوجه، ليش؟ فيه كذا أو كذا أو كذا، هذه لا تسمى غيبة إنها نصيحة لأخيك حتى لا يقع وقد وضع الأمانة في عنقك. دليل هذه المسألة، والمسألة أيضا حديثها في البخاري ومسلم، أن فاطمة بنت قيس جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستشيره في أبا الجهم ومعاوية، قالت إنه خطبني أبا الجهم وخطبني معاوية، فمن أتزوج يا رسول الله؟ فقال أما أبا الجهم، أما معاوية فصعلوك، يعني ما معاشي فلس، وأما أبا الجهم فإنه لا يضع صوته عن عنقه، يعني ضراب ما عنده إلا المشعل، يمسيها ويغديها المرأة. فما أشار عليها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج بأحدهما. فإذا جاءك رجل يستشيرك فعليك أن تمحضه النصيحة، لأن الشورى إيش؟ أمانة. الشورى أمانة، وإذا ما نصحت له فقد خنته، خاصة لما يجي يستشيرك في أمور الدنيا. لأن واحد من الناس وقد نكبه الله نكبة عاجلة، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية، أراد أن يشتري أرضا على شارع، وجاء إلى هذا الأخ له والناصح له، قال له إيش رأيك الأرضية الفلانية اللي على الشارع الفلاني عرضت علي بمبلغ كذا وكذا، وأنا أبغى أشتريها، لكن قبل أقدم أبغى رأيك. قال له اللي فين؟ قال في اللي، قال هل نروح نشوفها، يبغى يتأكد فين الموقع. وراح وشافها، ويوم غلق قال ما شورك، ما شورك بها. ليش؟ قال يا شيخ غالية، إيش بتعين بقيمتها أذنتين، وترى الأراضي هابطة الحين، والسوق خربان، ولا تصلح لك أبدا ولا بريال. هنا راح مسكين، متى وعدته؟ قال ذا الليلة. قال لا يا شيخ أرضك عندي، بس اترك الموضوع لي، أنا أدور لك أرض في أحسن موقع. ويروح في الليل ويكنسل البيعة، وهذا بيوم درى بعد يومين راح واسقطها وخذ الأرضية. ولا قر هذاك لو هو يسوي الخشب ويبني، مر عليه إيش هذه؟ قال والله الأرضية اللي شاورتني عليها يوم أنك عدلت عنها، فكرت بعدين خدتها. فدعا عليه رأسا، قال الله يجعلها في وجهك البعيد، الله يجعلها في وجهك، كيف تخونني وأنا استشرتك؟ أنا والله إني عازم عليها. وفعلا الأرض حساسة جدا، وفي موقع هام، موقع تجاري الآن مؤجرة بمئات، لكن ما عدها لهذا، ما مرت عليه أيام وليالي إلا ونكبه الله بأن مات في حادث مروري مروع، ولا تمتع بهذه الأرضية، والآن يتمتع بها ورثته وإثمها عليه إلى يوم القيامة. فمصيبة يا أخي، إذا نصحك إنسان خلك ناصح، لأنه وضعها أمانة في عنقك. هذه الحالة الرابعة، المشاورة والتحذير. الحالة الخامسة من ما يجوز للمسلم غيبة المسلم فيها بدون قيود، هي المجاهرة بالمعصية. فيجوز ذكر المجاهر بما جاهر به، يجوز أن تذكر المجاهر بما جاهر به. والدليل في البخاري ومسلم حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرق عليه طارق فقال من؟ قال فلان. قال بئس أخو العشيرة، افتحوا له. فاغتابه النبي صلى الله عليه وسلم في ظهره بما هو أهله، لأنه مجاهر بسوء عشرته للمسلمين. بئس أخو العشيرة، فإذا كان مستعن بالمعصية ظاهرة فيه ومجاهر بها وذكرت بها، فإنك ما اغتبته، لأنها لوحة على وجهه المعصية هذه أو على رأسه. الحالة السادسة والأخيرة، التعريف، كمن لا يعرف إلا بهذا اللقب. فمثلا في ناس اسمه الأعمش، ولو قلت فلان بن محمد بن فلان ما عرفه الناس إلا أنت تكون عميش عرفه، وهو لا يزعل منه، فيجوز أن تقول فلان عميش. أو مثلا الأعرج، تسمى بهذا الاسم واشتهر به وعرف به، ولو ذكرته بغيره لم يعرف. فلو قلت مثلا اسمه محمد بن علي بن عبد الله العسيري أو القحطاني أو الشهراني أو الموظف، لو قعدت تصف بكل اسم ما فهم الناس، فإذا قلت عريج قالوا أوه ذاك عرفنا، خلاص. إذا كان ما يزعل شرط، لكن إذا كان يزعل لا تقول هذا الكلام. هذه مما قال العلماء أنها تجوز من الغيبة. السائل يقول والله إني أحبك في الله، أحبك الله يا أخي. يقول الشيطان كثيرا ما يخطر في ذهني، كثيرا ما يخطر في ذهني أن الشيطان خلق من نار، فكيف يعذب بالنار وهو منها؟ هذا شبهة يولدها الشيطان على شان يزعزع ثقتك وعقيدتك في القرآن وفي إخبار النبي صلى الله عليه وسلم. أفتني جزاك الله خيرا. هذه الشبهة تكلم عنها أهل العلم، وقالوا إن أصل خلقة الشيطان من إيش؟ من النار، ولكنه الآن ليس نارا، كما أن أصل خلقة الإنسان من التراب ولكنه الآن ليس ترابا. الآن هل الإنسان جوز طين مجموعة بلوكات مرفوعة فوق بعضها؟ لا، الله يقول ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين وبعدين ثم من سلالة من ماء مهين. فالأصل طيني والسلالة تحولت حتى أصبح الإنسان في شكل غير الطين، وكذلك الشيطان الأصل ناري ولكنه الآن ليس نارا. والأدلة على هذا كثيرة. يروي النسائي بسند صحيح على شرط البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي فأتاه الشيطان فأخذه برقبته فصرعه وخنقه حتى وجد برد لعابه ولسانه على يده، فلو كان نارا لم يجد له بردا على يده لكان لقي حرارة ونار. هذا دليل. الدليل الثاني ما روى البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يجري من ابن آدم إيش؟ مجرى الدم، فلو كان باقيا على أصل خلقته ناريا ودخل فيك مع الدم لأحرق ولعت كله من طرفك إلى طرفك. فالشيطان أصله نار ولكنه ليس الآن في أصل خلقته بل هو بتحول آخر من مراحل الخلق. الآن الإنسان أعطيكم مثال على هذا يقرب المعنى لكم. ما العلاقة بين كونك إنسان الآن وبين المنية؟ الحيوان المني الذي يكذبه الرجل في ماء المرأة، لو مع ماء المرأة لو جبت هذا الحيوان المنوي مع البويضة وقست النسبة والتناسب بين هذا الحيوان وبين الإنسان هل هناك علاقة أو نسبة؟ لا. لكن مع مراحل التكوين والأطوار اللي يمر بها الإنسان 40 يوم نطفة، 40 يوم علقة، 40 يوم مضغة، بعد 120 يوم كلها عظام، بعد فترة يكسو الله العظام لحم، بعد ينشئ الله خلقا آخر يشك فيه سمعة يشك فيه بصرة يحول. ولو تشوفون أنا رأيت في بعض الأفلام العلمية مراحل تكون الجنين إلى درجة أنك تراه في مرحلة من المراحل إذا رأيته تختلع منه تقول هذا جني ولا عبريت، أياديه هذه طالع إلى هنا وبعد بس من هنا مثل الزقم كذا يده، ورجوله طالع من فخوذه مثل الزقم الصغير كذا، ووجهه وفم العين هذه حفرة داخل ما بد فيها شيء، وأنفه هذه لسه ما في ولا شيء. هل تقدر تقول أن هذا الإنسان؟ لو شفته قلت أعوذ بالله هذا إبليس الثاني. لكن بعد أشهر وإذا به الإنسان السوي الذي يخرج هو أنت وأنا وجميع الناس. هذا هو الجواب على هذه الشبهة. يقول إذا أردت أن أنصح من الناس أحد من الناس لمعاصيه أعلمها فيه فهل يعتبر هذا غيبة؟ لا، كما قلنا ليس ذلك من الغيبة. السائل يقول ظهر في هذه الآونة الأخيرة اجتماع الناس للعزاء وأيضا قيامهم بذبح الذبائح وعمل الولائم في الصباح وفي الظهر وفي العصر وتعطيلهم لأعمالهم، فهل هذا جائز في الشرع أم لا؟ هذه أيها الإخوة مشكلة من المشاكل ومعضلة من المعضلات الاجتماعية التي ظهرت في زماننا هذا وفشت وانتشرت انتشار النار في الهشيم حتى تعارف عليها الناس وأصبحت كأنها سنة، ويبين لكم أنها ممقوتة عند الله سرعة انتشارها. إذا ظهرت مصيبة وشفتها تنتشر بسرعة فاعلم أن الذي يروجها من؟ الشيطان، لأن لو كانت حسنة ما كانت تنتشر بهذه السرعة. لكن انتشارها بسرعة في تهامة وفي سراء وفي القرى وفي المدن حتى أصبحت عرف سائد حتى الواحد ما يستطيع، بعضهم ما يبغى لكن يستحي، بيصفونه بالبخل وبيقولون فلان خلى نسيبه، ما ذبح في عزاه، ما أكرم الضيفان، ما جاب خروفين، والله ما فلان الله يبيض وجهه، والله إنه جاب أول يوم خروفين وإنه في اليوم الثاني جاب خروفين وإنه ذاك أسود وجه، والله إنه يقعد يمرس ما يهب شيء، فيعود مسكين يعود يحط رأسه مع الروس يذبح خروف ولا خروفين علشان يتجمل ويسوي يعني دفعا عن عرضه. هذه بدعة منكرة وأمر خطير، لأنه لم يكن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم الاجتماع للعزاء، وليس من السنة أن يأكل الناس في منزل العزاء سواء كان الأكل من الجيران أو من الأقارب أو من أهل البيت، وإنما السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصنع الجيران طعاماً يأكله أهل البيت فقط ولا يأكل معهم أحد. هذه السنة، إنه إذا جاء الظهر واحد من الجيران يقول ترى الغداء عندي ذا اليوم لأهل البيت، لكن أنتم يا جماعة كل يروح يتغدى في بيته. أما أن أقول للجماعة كلهم والجيران ترى الغداء عندي ذا اليوم وندقها أكله في وسط العزاء ونرسل العظام والصحون للنسوان، ما شاء الله بعض الناس يتمنى أن كل يوم يموت واحد. قال لي واحد يقول والله إنه ذبح أكثر من 100 خروف في عزاء واحد في أبها، في الصباح 5 خرفان حنيد وفي الغداء 10 والعشاء 10، 25 في 4 أيام بكم؟ ب100 خروف. هذه بسطة،

يعني إشعار وإظهار لهذا الموت في الناس. مثله الجريدة، الجريدة ما هي بس تصيح، تعلم العرب كلهم في الدنيا كلها. يقول أما إعلام الأقارب بموت قريبهم فلا بأس به. يعني أنت توفي عليك ولدك وتبغى أخوك يجي يساعدك أو قريبك أو جارك من الدائرة المحيطة بك من أجل ينفعونك في دفن الميت وفي تشييعه، هذا لا يسمى من النعي، وإنما اسمه إخبار بوفاة قريبهم. إذ أنهم إذا علموا بعدين أنه مات ولا دروا يتأسفون ويتندمون ويقولون كيف هذا جزء منا، هذا قريبنا، أبونا، أخونا، رحيمنا، ينبغي أن نحن درينا حتى نشارك، حتى نواسي، حتى نقوم بدور في عملية تجهيزه ودفنه وتكفينه وجميع ما يتعلق به. فإخبار، يقول ابن حجر صاحب الفتح، يقول أما إخبار الأقارب بموت قريبهم فلا بأس به لإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بموت النجاشي، فإن النجاشي كان مسلما ومات بأرض كفار، ويعتبر ولا أهل من للمؤمنين وقرباه للمؤمنين، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين في مكة في المدينة بموت النجاشي، وخرج إلى المصلى وصلى عليه صلاة الغائب لأنه لم يصلى عليه في بلد الكفر. وهذا الحديث في البخاري، حديث نعي النبي صلى الله عليه وسلم للنجاشي بعد موته. نشوف الأولات. يقول هام من جدا، أخاف إن مثل ذاك اللي هام. يقول كيف يمكن أن نبعد الشيطان عن أرواحنا ونحترز منه ونصفي نفوسنا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. هذا يطلب مستحيل، يبغى يعيش بدون شيطان، وهذا ما في أحد، ما في إنسان له مع شيطان. قال عليه الصلاة والسلام، والحديث صحيح في مسلم، ما من مولود لابن آدم إلا ويولد للشيطان له ولد قريب. قالوا يا رسول الله ولا أنت؟ قال ولا أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. وفي الرواية الأخرى وكلها صحيحة فأسلم، وفيه الرواية الثانية فأسلم، أعانني عليه فأسلم هو، لما أسلم خلاص. والرواية الأخرى الصحيحة التي أصح والتي رجحها العلماء أن الله أعانني عليه فأسلم، يعني أسلم من كيده. أن العلماء قالوا أن الشيطان ما بيسلم له ولا أعوانه أبدا، لكن الله أعان الرسول صلى الله عليه وسلم فأسلم. ولكن الرواية الأخرى قال، ويصححها بعض أهل العلم لكن ما هي في سند مسلم، أنه صلى الله عليه وسلم قال إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. قالوا أجل ما دام ما يأمر إلا بخير أجل هو أسلم. وقال بعض أهل العلم لا، الرواية على صحتها تحمل على الثاني، أنه أن الله عز وجل أعانه عليه فسلم منه فلا يأمره إلا بخير لأن الله قد سلمه منه، وهذا الذي يرجحه أهل العلم. أما أنت يا أخي فالشيطان سيكون معك ومعي ومع كل إنسان، والله قد أخبر أنه أقسم وقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أي سأجلس لهم على الطريق، طريق الإسلام. ترى ما بيقعدك على طريق غير طريق الدين، لو رحت في أي طريق خلاص قدمت معه، لكن إذا لفيت في طريق الإسلام وقف لك ليردك إلى طرقه. وقال فلآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فلما حاصرك من أمامك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك ما بقي لك إلا مجال واحد، جبهة واحدة، طبعا في الأرض ما تستطيع تخرج الأرض وتنزل فيها إلا إذا مت وخرجوا لك الأرض ودفوك فيها، هناك ما عاد تستطيع الشيطان، بقي لك منفذ واحد، أين هو؟ فوق. بس تبغى تسلم من الشيطان؟ قال الله ففروا إلى الله، فروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ففر إلى الله، كيف تفر إلى الله؟ بفعل أوامره وترك نواهيه وتصديق أخباره. فإذا أردت أن تكون عبدا معصوما من الشيطان، الشيطان يوسوس لك ويوحي إليك ويحاصرك ولكن لا يستطيع عليك مهما عمل، فبثلاثة أمور: أولا فعل أوامر الله، ترك نواهي الله، تصديق أخبار الله، هذا تكون بهذا معصوم من الشيطان. أما أن تترك الأوامر وتقع في النواهي وتقول أنا أبغاكم تحطوني في صندوق من الباء من العاج لا يجيني الشيطان، لا ما في كلام، لازم أنت المبادرة منك والدور دورك والمبادئة منك. وإذا أردت أن تكون بدون شيطان أجل كيف تكون؟ لأنه لو الناس بدون شيطان وبدون وساويس وبدون أهواء كيف يستحقون الجنة؟ كيف يستحقون الجنة؟ الله ما أعطاهم الجنة إلا كرامة لهم وجائزة على مجاهدتهم للشيطان، لأن الله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أظن بيغلق الوقت، ما قد أغلق من هذا. يقول كيف برجل عمل من الذنوب والمعاصي ما الله به عليم ثم تاب ورجع إلى الله وتمسك بدينه وأراد أن يدعو الناس إلى الله عز وجل، ولكنه إذا تذكر ذنوبه ومعاصيه قلت دعوته، فماذا يفعل؟ هذا من وهن الشيطان ومن وسوسته، أن يذكرك بماضيك حتى يحول بينك وبين قيامك بواجب الدعوة إلى الله. والماضي السيء إذا طمس وشطب بالحاضر الحسن فإنه صفة كمال فيك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خياركم في الإسلام خياركم في الجاهلية إذا فقهوا. وما ضر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ماضيه الأسود حينما كان يعبد الصنم من التمر ويسجد له ثم يأكله، وحينما كان يئد بنته ويدفنها، وحينما كان يعادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد العداء. ما منع عمر هذا ولا نقص من قدره، وحينما دخل في دين الله ما قال والله أنا ما، بل أراد أن يبرهن على قوته في دين الله كما كان قويا ضد دين الله. فأنت كما كنت كثير الذنوب والمعاصي عليك أن يدفعك هذا الوضع إلى أن تكون قويا في دعوة الناس إلى عدم الوقوع في الذنوب والمعاصي، لأنك تتكلم من منطق الخبرة ومن منطق العلم. فحتى بإمكانك أن تقول كنت أنا كذا وكذا وكذا وذقت وقاسيت وعانيت الأمرين من مرارة الذنوب ومن ألم الحرمان والبعد عن الله، وها أنا اليوم أعيش في ظل ديني وفي رحاب ربي ومع عقيدتي وإيماني أسعد حياة وأكرم حياة. هذا درس عملي يعني يدفع الناس إلى التوبة. أما أن يجيك الشيطان يقول أسكت لا تقول شيء، يقول الناس أنك قد قلت، قد قلت وقد عملت لكن تبت، ومن تاب تاب الله عليه، والتوبة تجب ما قبلها، والإسلام يهدم ما قبله. والله يقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يقول هل الذي يتوب إلى الله توبة نصوحا يعذب في قبره؟ وهل يدخل الجنة ابتداء أم بعد تنقيته من ذنوبه التي ارتكبها قبل التوبة؟ لا يا أخي، الذي يتوب إلى الله توبة نصوحا ويستمر على التوبة حتى يموت لا يعذبه الله بالذنوب التي قد سبقت منه، وإنما يغفرها الله له، كما قال الله عز وجل وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، وقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، إلى آخر الآيات. فلا يعذبك الله بذنب قد تبت منه، لأن الله يقول وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فنستغفر الله ونتوب إليه من كل ذنب من كل خطيئة، إنما التوبة تجب ما قبلها ولا عليك. لو عملت ما عملت، لو عملت مثل الجبال، لو جئت بكل ذنوب الأرض ثم تبت إلى الله فإن الله غفار رحيم. يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. يمد الله يده يدعوك تمسك بحبل الله، ارجع إلى الله. وأيضا فإن باب التوبة مفتوح وهو أوسع مما بين المشرق والمغرب، فيا شقاء ويا خزي ويا ندامة من ضاق عليه هذا الباب. باب يا أخي أوسع مما بين المشرق والمغرب، ولا قدرت تخش منه، ضاق عليك هذا الباب، تدخل بأبواب الشيطان وفي سبل الشيطان، والله يوسع لك الأبواب ويدعوك بأحسن خطاب ويقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يدعوك بأنك عبده وأنت مسرف، وبعدين يقول لا تقنط من رحمتي إني أغفر الذنوب جميعا، ثم يقول لك ليش؟ إنني أنا الغفور الرحيم. فكيف ما تطمع في رحمة الله وتدخل على الله من هذا الباب العظيم وتستقيل عثرتك وبعدين تستقيم على دين الله عز وجل؟ إلا إذا كانت التوبة أو الذنب متعلقا بحق آدمي. قال العلماء إذا كان الذنب متعلقا بحق آدمي لزم التحلل منه في الدنيا فيما يمكن التحلل منه، مثل المال، واحد قد عاملته وأخذت عليه فلوس ثم تبت تروح لعنده تقول تفضل، إن كان موجود، ما هو موجود تسأل عن ورثته تعطيهم، ما هو موجود ولا ورثته تتصدق بهذا المال على نيته وتبقى ضامنا له في أي يوم يجيك تعطيه أو تعلم أنك أنفقته. أما إذا كان بعرض فلا تشعره، لأن إخباره يؤدي إلى مفسدة. من وقع في عرض مسلم ثم تاب فلا يجوز له أن يذهب إليه ويقول أنا تبت بالشرك، ولكن ترني ذاك اليوم طمرت على أعوالك ولا جيت على بنتك ولا شيء، يعلمه لا لا لا، استر نفسك واستغفر الله عز وجل واسأل الله أن يتوب عليك، لأن في إظهار ذلك مفسدة. يمكن يقول تعال جزاك الله خير تعال ويمرغه لين يموت، فلا، ما دام أنك تائب فأنا أبغى أغلق التوبة كاملة، أبغى أعطيك توبة. يقول ذهبت أنا وزميل لي إلى شيخ نقرأ عليه القرآن وانتقدنا عليه بعض الانتقادات وتحدثنا فيما بيننا بها، فما الحكم؟ هذه غيبة، ومن أعظم أنواع الغيبة أن تنتقد على شيخك، يعني يعلمك القرآن وانت تروح تتكلم في ظهره، هذا نكران للجميل. إذا كان من تنتقد عليه صحيح فقل له في وجهه، تعال لعنده وانصحه، قل يا شيخ نحن درسنا عندك ونقرأ على يدك لكن نلاحظ فيك كذا وكذا وكذا، إما أن يعتذر وإما أن يبرر. أما أن تبقى تأكل لحمة وانتدوس على يده هذه مصيبة. يقول ما حكم إغماض العينين في الصلاة يا فضيلة الشيخ؟ أولا ماني فضيلة الشيخ، أنا أخوك في الله. ثانيا حكم إغماض العينين في الصلاة مكروه، كرهه النبي صلى الله عليه وسلم لأن فيه تشبه باليهود، وقد وردت بذلك الأحاديث بالنهي عنه، فلا ينبغي للمسلم أن يغمض عينيه في الصلاة، وليعود نفسه على تفتيح العينين. قال بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله ذكر هذا في زاد المعاد في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال إلا أن يكون في قبلته ما يشغله، أن يكون في قبلته ما يشغله من زخارف أو صور أو آيات أو شارع زي كذا، وإذا فتح عينه انشغل فإنه ينكس، فإن نكس فبها، وإن لم إلا بالغمض جاز للضرورة، جاز للضرورة. ولكن إذا ما في قبلتك شيء ولا فيه فتح عينيك لأن في غماضك تشبه بأعداء الله عز وجل، وقد نهينا عن التشبه به. يقول لي أحد الإخوة من أحد البلاد الإسلامية يقول إنهم إذا مات الميت وضعوا على قبره شجرة أو نبات يشبه الصبار ثم يسقونه حتى تبتل فتصير خضراء، فهل يجوز هذا؟ لا يجوز هذا، لأنه بدعة ليس عليه دليل. وما قلنا في الأسبوع الماضي من أن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع شق جريدة من النخل ووضعها على القبرين، هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأحد أن يفعله بعده، لأنك ما تدري إيش في داخل القبر حتى تحط عليه غريزة، يمكن أنه من أهل الجنة وانت غرس فوق ظهره، لا هنا. فعليك أنك تعمل ما وردت به السنة ولا تعمل غير ذلك. يقول هل المني نجس أم طاهر؟ اختلف أهل العلم في نجاسة المني، والصحيح من أقوالهم وما ثبتت به السنة أنه طاهر، إذ تقول عائشة رضي الله عنها كنت أفرك بني النبي صلى الله عليه وسلم من ثوبه بالإذخر ثم يصلي فيه بلا غسل، كان إذا جلس تفرك بالإذخر بعود ويصلي فيه وهو بدون غسل لأنه طاهر. وقال أهل العلم إنه طاهر لأنه أصل الإنسان، إذ لو قلنا بأن المني نجس لحكمنا بأن الإنسان من أساسه نجس، والمؤمن ليس بنجس وهو طاهر إن شاء الله ولا خلاف في ذلك. يقول ما مدى صحة من يرش القبور بالماء وثم يقول جاوروا جاوروا؟ هذه موجودة، إذا غلقوا الدفن جاءوا بالمياه الموجودة ورشوها على القبر ثم جو قال جاور، يعني هبل جارته شوية، هبل قبضه ماء في صبصب على الجيران، قال علشان يعني أجاور يعني نعطي الجيران، هذه بدعة منكرة وليس عليها دليل ولا يستفيد منها الميت. إيش تجاور؟ تحط قبضة ماء على ظهر القبر بينه وبين الميت مترين طين، وإيش يعني بينزل هالحفرة اللي عنده؟ إيش ينتفع؟ هذه من الأمور الغيبية التي لا يحكم بها بالعقول وإنما بالدليل والنص، وما دام ما ورد دليل ونص شرعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نعمل بهذا. أما إذا كان القصد من صب الماء على القبر تثبيت الحجارة والطين فلا بأس، أن بعضهم يقول لا حنا نرش القبر بالماء الزائد علشان يصير الحجر يثبت في الطين فلا يجي الغبار يشيله، هذا إذا كان القصد هذا فقط فلا شيء، وإن كان القصد شيء آخر فإنه ما يجوز، هذا بدعة، والله هو المطلع على النيات. يقول ماذا طيب أذن إيه لا رتب هذه يقول ماذا تقول في من يتكاسل عن أداء الصلاة جماعة في المسجد وخصوصا صلاة الفجر، فإذا ذكر بالأحاديث التي تنهى عن هذا قال إنها موضوعة هذه مصيبة كبيرة جدا على هذا المسكين الذي جمع إلى جانب تخلفه عن صلاة الجماعة، جمع مشكلة كبيرة وعظيمة ربما تقدح في دينه وترد إسلامه، وهو وصفه بالأحاديث الصحيحة التي ثبتت في الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها موضوعة. هذه مصيبة، لأن من كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم فأثبت حديثا موضوعا وقال إنه صحيح هذا مختلق، ومن رد حديثا صحيحا ثابتا عن رسول الله وقال إنه موضوع فهذا مفتري ومكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويرد أمر الله. فليستغفر الله هذا الإنسان وليتب إلى الله، ولا يجمع على نفسه مصيبتين، مصيبة التخلف عن الصلاة ومصيبة رد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأحاديث التي وردت في الأمر بصلاة الجماعة فهي صحيحة ومشهورة ومعروفة عند أهل العلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلوات على المنافقين صلاتي العشاء والفجر، وهذا الحديث في الصحيح، أثقل الصلوات على المنافقين صلاتي العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولو أن أحدهم يعلم أن في المسجد مرماتين حسنتين لشهد الجماعة ولشهد العشاء والفجر. وحديث في مسلم أيضا، حديث ابن مسعود يقول من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات الخمس، فإن الله شرع حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد رأيت الرجل منا يهادى بين رجلين حتى يقام في الصف. فمعروف من الدين بالضرورة وبإجماع الأمة أن المساجد هذه لم تعمر ولم تبنى إلا لإقامة الصلاة فيها، والله قد أثنى على أهل الجماعات فقال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. والله يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. والله يخبرنا حكاية عن أهل النار أن الله قال أن أهل الجنة يقولون لهم قال كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. إيش قالوا؟ قالوا لم نكن إيش من المصلين، ما قالوا لم نكن نصلي، فهم ربما كانوا يصلون لكنهم ما كانوا يصلون مع المصلين، لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، أي حتى واجهوا الموت. فيا أخي المسلم اتق الله، والحديث عن صلاة الفجر ليس موضعه الآن، إن شاء الله سوف نخص ببيان واضح حتى تتضح الصورة للمؤمن ولا يلعب عليه الشيطان ويكون دابة لإبليس، لأن الشيطان يركب في الصباح عدة مراكب ويفخشك على رؤوس هذول النائمين عن صلاة الفجر ويقول في آذانهم وينبسط في هذا الوقت، وما أكثر الذين يلعبوا عليهم إبليس في هذا اليوم. الله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول إذا مات، عندنا عادة إذا مات الميت يقوم النساء بإصلاح وجبة الإفطار والذهاب بها إلى أهل الميت كل يوم، كل يوم في ناس ويستمرون في ذلك أياما تصل إلى 20 يوم، ما حكم ذلك؟ طيب إذا إحنا جيران وعندنا العزاء اليوم اتصلنا بهم ترى الفطور عندنا بنسوي لكم اليوم، لا تسووا الفطور لأنكم تعبانين، وراحت سوت لهم بر سمن ولا سوت لهم قرصين ومعها تمر وأرسلته ولا يأكل إلا أهل البيت، طيب ما في شيء، هذا يتفق مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فإن مصيبتهم أو إنه قد أتاهم ما يشغلهم، لكن بشرط أن لا يتجمعون النسوان كلهم يدقون في البيت، ونصيح من الرجال فنطبر في النسوان، لا إن بعض النسوان نفس الشيء يأديه كلها بدلة قهوة وثلاجة وقرص وتمر وقاموا يسولفون ونروح نجمع في العزاء ويدقون كلام ويأكلون لحوم الناس وغيبة ونميمة، نصيح من الرجال نطمر في النساء، لا رجال ولا نساء يجتمعون. يقول ما حكم خروج المرأة من بيت زوجها إلى بيت الجيران للقهوة والمسيار، وما حكم ذلك إذا كان بغير إذنه أو بإذنه؟ حكم زيارة المرأة لجيرانها على سبيل الزيارة بإذن الزوج ولم يكن في الزيارة شيء شرعي مخالف يعني تبرج أو سماع حرام أو قيل حرام أو قيبة أو نميمة هذا جائز، ولكن على أن لا يكثر منه. أما إذا كان بغير إذن الزوج فحرام، وإذا كان بإذن الزوج وتخرج متبرجة حرام، وإذا كان بإذن الزوج وتخرج متسترة ثم تروح إلى المرأة هذه لتغيب تغتاب وتأخذ تأكل لحوم النساء الأخريات حرام ما يجوز، أو تكون تروح تشوف منكر هناك ما يجوز. إذا خلت الزيارة من كل هذه المؤثرات فهي جائزة، وإذا وجد فيها شيء من هذه المحذورات فهي حرام. لكن الذي نسمع الآن خصوصا في بعض المناطق بانتهامة خاصة أن النسوان ما يقعدوا في بيوتهم، أن المرأة طوالي من يوم يدل العصر وهي تشيل عباءتها فوق رأسها، حتى أن بعضهم قد محفت عباءتها من هنا أول ما تبلى من هنا قد بيضت هذه من ضربة الشمس فيها وثلاجتها في يدها ومن بيت في بيت، وإيش شغلتهم؟ لا ذكر لله ولا قراءة قرآن ولا دراسة سنة، وإنما إيش قالت فلانة ومن اللي جال فلان وإيش الأخبار، وهاتوا نسمع شريط وهاتوا نشوف فيلم وسوالف وأكل لحوم الناس، هذا ما يجوز. وإذا عرفت أن امرأتك تمشي في هذه المجتمعات فامنعها ولا تذهب إلا إلى مكان يرضى الله عنه وليس فيه منكر إن شاء الله. يقول: تحدثت، ما رأيكم في والله ما عرفت خطه يا أخي، يقول إنه يقول في شخص أنه لا يصلي الجمعة فماذا نعمل في هذا الذنب علما أنه لا يصلي؟ ما أدري إيش تقول. يقول: يا أخي الكريم، الآباء لا يهمهم إيقاظ أبنائهم لصلاة الفجر، بل يكتفي أحدهم بالنداء عليه مرة واحدة وهي غير كافية لإيقاظهم، فماذا تنصحهم جزاك الله خيرا؟ لا تكفي النداء الواحد للأهل، لأن الله يقول: وأمر أهلك بالصلاة ويش اصطبر، والاصطبار هو زيادة الصبر، لأن اصطبر سداسي إيه اصطبر خماسي، ما هو اصبر اصطبر، والزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى، وكثرة الاصطبار تدل على المعاناة التي أنت تعانيها مع أهلك، دق الجرس ودق الباب وقومه وجلسه وخذه بيدك لكن بلطف، قم بارك الله فيك حفظك الله أصلحك الله الله يسدد خطاك الله يوفقك. أما تدعي عليه يقول قم الله لا يوفقك، قم الله أكبر عليك، قم يا خبيث، فيجي الشيطان يأدي حسم سامع ما عاد يقول، لا أدعو له وقومه، وبعضهم يجيب العصا يضربه في ظهره ولا يصب عليه ما بارد، حتى لو قام ما عادها صلاة يقوم قد هي بس معانده، إنما باللطف الله يوفق اللهم اشرح صدره اللهم نور قلبه اللهم اهده يا ربي الله يوفقك يا ولدي قم الله يوفقك. الصلاة الصلاة نور بهذا الأسلوب بهذه الطريقة إن شاء الله أن الله يقومه إن شاء الله. وطبيعي ما في ولد في الدنيا إن شاء الله في مجتمعاتنا يستطيع يقول لأبوه مهما كان فاسق يقول لأبوه ما بصلي أبدا، يستحي إيه نعم. لكن بعض الآباء سلبي مع أولاده، يعني بس يمشيها قاله بس أو يخليها يعني عذر دقل. قم قام ولا ما قام مهمة، لا لا تخرج إلا هو أمامك أو معك وتأكد منه قد خرج إلى الحمام، وإذا خرجت ورجعت من الصلاة تابعه، شوف فين الحذيان اللي يوم أنك خرجت في مكانها مثل ما عودت ولا قد تغير مكانها، سو عملية يعني متابعة لولدك حتى تعرف إنه صلى أو ما صلى، ودق عليه ها فين صليت فين من صلى بكم فلان إيش قرأ الإمام، يعني سو نوع من التتبع حتى تعرف هو صلى ولا ما صلى، بهذا الأسلوب تعرف إن شاء الله. وبعدين ادعو الله عز وجل أن يهديه واصبر، الله يقول واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. أما النداء واحد لا ما ينفع، لابد تكرر النداء. إيش رأيك لو جاء حضر الغداء وهو راقد الولد، أنت بتقومه مرة ولا تقومه حتى يجي يأكل؟ ها ما بتقول له قومه مرة قام ولا خلوه يقعد أبدا. وإذا أنك أنت عييت وقلت خلاص قومنا وعي، تعي أمه تقول والله ما ندق حتى يأتي ما عاد بزات، تبغى أن يجد أحضر مرة ثانية ولا أقوم أطبخ مرة ثانية، فهي تعاني من التحضير والطبيخ وهي أيضا تشفق عليه وهو من يوم يسمع الداعي للغداء ما بيتأخر أبدا. يقول: ما رأيكم في شرب البيبسي جائز أو لا والميرندا؟ ما فيها شيء. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، والتضييق على الناس إخواني بغير دليل ما نريده يا إخواني، ما نريد أن ننفر الناس عن دين الله. بعض الإخوة يعني يجعل من الأشياء التي ما فيها شيء جيد كأنه يعني خلق لمحاربة الناس وتضييق على الناس، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. ما يجوز أنك تدور لأقصر شيء وأقصر وتقعد تنكد عليه، خلي الناس يشربون اللي يدخل ما دام بيبسي وطيبات الله يجعلها إن شاء الله حلال ولهم طيب، أحسن من يشربون الخبائث هنا. لكن تضييق على الناس ما دام تقول بيبسي ما أشرب، لا تشرب ميراندا، لا تشرب طيب إيش أشرب، تعود يجي عنده عقدة ضد الدين يقول الله الناس على البيبسيات وعلى الميرانديات وأنا تدرون بلاش، وراح يشرب الخل والصليط والبيبسي والشر الأكبر. فلا يا أخي، خل الناس فيما أحد الله، لأن قضية الكمالات البشرية هذه يتفاوت الناس في الصعود فيها، أما الناس إذا نزلوا إلى مستوى المباح ما في مانع، لأن الله عز وجل يقول كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وما عرف أن في الميرندا أو في البيبسي أو في هذه المشروبات كلها شيء من الشر، نعم، وما يقال في أنها تحتوي على غازات أو على هذه كلها محض يعني تحكم ومحض يعني ظنون، ولا نبني أحكام شرعية لنحرج على العباد في ظنون. أما إذا ثبت شيء بالدليل الشرعي القاطع الصريح الصحيح فما يسع المسلم إلا أنه يبتعد ولا يبالي، لكن بالظنون لا. أنا شاب التزمت ولي سؤال، أحيانا نقطع صلاة بعض الناس لأمور أو للعجلة أو للنسيان، وأحيانا أتعمد، فما رأي فضيلتكم؟ كيف يا أخي شاب ملتزم وتقطع صلاة الناس؟ وأنت تعرف الحديث الصحيح، لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان له أن يقف 40، قيل 40 سنة وقيل 40 شهر وقيل 40 يوم. ما يجوز لك أن تحول بين المسلم وبين الله، خلاص هذا قابل ربه وجي تمشي من قدامه. لو جاء ضابط وأمامه جندي والجندي في وضع تحضير للضابط، يعني أمام يحضر نفسه ويؤدي التحية العسكرية له، وجاء عسكري ثاني ودخل من بينهم، إيش رأيكم؟ يرضى الضابط ولا يقطب برقبته يقول الله أكبر سرنا ورا منك؟ إيش يعني تقطع الرجل الآن في وضع استعداد وانت تجي تخش كده ما في طريق غير هذه؟ هذا مع عسكري مسكين ومع ضابط مسكين ما يملك من أمره شيء، فكيف بمن يقف أشرف موقف وأعظم موقف بين يدي الله بين يدي الملك الجليل وتجي أنت تعول بينه وبين الله؟ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ادرؤوا ما استطعتم، إذا مر أحدكم بين يدي بين إذا مر إنسان بين يديك فادفعه، فإن أبى فقاتله فإنما هو شيطان. حتى قال أهل العلم لو قاتلته ودقيته دقة في مكان ومات هدق، لأنه شيطان ما له دية. لكن لا تقعد ضارب تقول قد أعطاني حكم ويلا أدور له في نفاخته ودقه، لا، ادفع ما استطعت، وإذا عيا فأجرك أجره يعني إثمه عليه وأنت أجرك كامل وصلاتك إن شاء الله صحيحة. ولا تقطع الصلاة، لأنه لا يقطع الصلاة شيء، كما جاء في الأحاديث أنه يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار، ولكن تكلم أهل العلم عن هذه الأحاديث وذكروا أنه تقطعها يعني تحول بين المسلم وبين ربه بإنقاص أجرها إذا لم يتخذ المسلم سترة ولم يحاول أن يدرأ هذا المار. أما إذا اتخذ سترة ودافع فصلاته صحيحة ولا تفسد ولا تنقص بإذن الله عز وجل. الأطفال لا شيء فيهم، الأطفال الصغار الذين يمرون بين يديك وانت في المسجد ولا في أي مكان لا شيء فيهم، ولا يقطعون الصلاة ولا ينبغي أن تحرك شاكرا معهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه فارتحله الحسن وهو يصلي فأطال السجود أطال السجود حتى يقول بعض الصحابة هممنا أن نسبح له خفنا أنه نسي، فلما سلم سألوه قال إن ابني هذا ارتحلني فكرهت أن أزعجه. اللهم صل وسلم على رسول الله، ما أعظم هذا النبي رحمة للعالمين كلهم، حتى الطفل الصغير لو أنه واحد منا شله برقبة خبط منه وبعدين بيشن الولد الصلاة. الآن بعض الناس في المساجد الآن وهذه ظاهرة أريد التنبيه عليها، يعني عنده حساسية ضد الأولاد، من يوم يشوف سفيه بطرف الصف قام كأنه شيطان جابه، اخرجوه اندروه روح شد. ما يجوز هذا يا أخي، ليش تكره أبناء المسلمين في بيوت الله عز وجل؟ لا يجوز، الطفل يجب أن يحبب وأن يرغب، والرسول صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناءكم بالصلاة لسبع. إيش معنى مروا أبناءكم بالصلاة؟ يعني مع المسلمين إذا كانوا رجال وإذا كانوا إناث في البيت، فلا ينبغي لك أن تكره عباد الله، إذا شفت سفيه قمت تسلط عليه لا. ولكن أيضا ينبغي للأب أن إذا جاب ولده أولا لا يأتي بالولد الذي دون السبع سنين، لأن السبع هي بداية الأمر، إنما دون السبع الذي ما هو مميز ولا يعرف إيش المسجد مفروض تخليه في البيت. لكن إذا بدأت تجيبه فعلمه، وأنت في البيت يا ولدي بنروح نصلي وترى المسجد هذا بيت الله ومسجد عظيم له قدسية، لا يجوز، حرام يا ولدي جدا جدا، الله يعذب علينا بعدين، يعذبنا بالنار. الذي يدخل المسجد يجب أنه يجلس جالس مؤدب ويتطلع في الأمام، وإذا وقف يصلي هكذا لا يدقدق ولا يتلفت ولا يحكحك ولا تعلمه الأدب ثم تأخذه جنبك ما في شيء. لكن بعضهم يجيب ولده ويخليه في طرف الصف ويصف في الصف، فالولد ما يراقب فيعبث فيتأذى الناس منه فيطردونه، فإذا طردوه صار عنده عقدة. أذكر أنني كنت صغير أجي إلى المسجد، بطبيعتي أحب الصلاة في المسجد وأنا صغير، لكن فيه واحد من الشيبان الله يرحمه قد توفي، كان من يوم يشوفني يقول كذا، من يوم يشوفني ولا أنا قال اندر اندر ارجع المهم صار عندي عقدة منه هو أجنه، حتى إنه في يعني بعد فترة ولا بازر صغير توفي رحمة الله تعالى لأنه من أهل الصلاة، لما توفي والله إن الناس يبكونني في الاحتناء، قلت الحمد لله الذي موته خلى ما يطردني من المسجد. فما يجوز أن تكره الناس من المسجد، وهؤلاء الصغار حببهم ولكن لا يجوز في المنطقة هذه. المنطقة اللي هنا في حديث قال عليه الصلاة والسلام: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، أولو الأحلام والنهى، يعني ليلي الإمام أصحاب العقول وأصحاب العلم، حتى إذا ما بتدرى الإمام شيء من العذر أو انتقض وضوءه يجد واحد خلفه يؤم الناس. لكن المصيبة كما قال أحد الإخوان أن أولو الأحلام والنهى يجلسون عند طرف الباب ولا يجي هنا إلا الناس الذين يشابقون إلى الصفوف من حبهم لله ورسوله، فجزاهم الله خيرا وإن شاء الله سوف ليس بصحيح. جنبوا صبيانكم مساجدكم الصبيان والمجانين، هذا ليس بصحيح. وقال بعض العلم بأهل العلم أنه موضوع، وأقل ما يقال فيه أنه ضعيف، أنه لكن يرده القوي الحديث الصحيح القوي في الصحيحين: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع. فنجمع بين الأمرين بأن نأتي بصبياننا، ولكن علينا أن نعلمهم أدب المساجد وأن لا نحول بينهم وبين بيوت الله عز وجل. والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وباقي حمل يمكن الأسبوع الجاي نغلقها إن شاء الله. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.